الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكثيرا ما تقتضي الفاء التسبب مع الترتيب والتعقيب. ما مثاله؟ سرق، سرق فقطع. ما مثال العطف بحتى؟ وصل الحجاج حتى المشاة. سنت. نريد مثالا على أم العاطفة. قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، مثال الشيخ عمر. أم هنا بعد همزة التسوية أو بعد الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين؟ بعد همزة التسوية. أحسنت. مثال الشيخ عبد الله. بعد، نعم، أحسنت، أحسنت، بعد التي يطلب بها وبأم التعيين. مثال الشيخ عبد الله: أنتم أشد خلقا أم السماء. وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها ومن. ما مثاله؟ نعم. أحسنت. والتقدير؟ أفهم الخالدون. أحسنت. أفإن مت فهم الخالدون. التقدير: أفهم الخالدون. نعم. أحسنت. وإن زنا وإن سرق، أي أو إن زنا. نعم. والجواب: وإن زنا وسرق. نعم. وقراءة ابن محيص في قوله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر. أحسنت. بإسقاط الهمزة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: خير أبح قسم بأو أبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي، ربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا. ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما دي وإما النائية. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. بقي مما يتعلق بأم، وكنا سمعناه في المجلس الماضي، قوله: وبانقطاع وبمعنى بل وفت، إن تكو مما قيدت به خلت. هذا النوع الثاني من أم، وهو أم المنقطعة، وهي التي لا تتقدم عليها همزة التسوية ولا همزة يطلب بها وبأم التعيين. وهذا معنى قوله: إن تكن مما قيدت به خلت، لأن المتصلة قيدت بهذا في قوله: وأم بها عطف إثر همزة التسوية أو همزة عن لفظ أي مونية. في المنقطعة هي الخالية من ذلك، هي التي لم تتقدمها همزة التسوية ولا الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين. سميت منقطعة لوقوعها غالبا بين جملتين مستقلتين لكل منهما معنى يخالف معنى الأخرى، فما بعدها منقطع عما قبلها. إذن عرفنا أن أم تكون متصلة، وذلك إذا وقعت بعد همزة التسوية أو بعد الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين، وتكون منقطعة إذا خلت من ذلك، كما قال: إن تكون مما قيدت به خلت. وقال في معناها: وبانقطاع وبمعنى بل وفت. يقول: إن المنقطعة تفي بمعنى بل، يعني تكون بمعنى بل الإضرابية لا تدل على العطف. فأم المنقطعة تكون الإضراب دائما، والغالب أن تدل مع ذلك على الاستفهام. مثلا قوله تعالى: أم له البنات ولكم البنون. أم له البنات ولكم البنون. أم هنا بمعنى بل، ودلت كذلك على الاستفهام، يعني: بل أله البنات ولكم البنون، فهي الإضراب مع الاستفهام الإنكاري: بل أله البنات ولكم البنون. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني: بل أيقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، ما المعنى؟ بل أحسنت، بل أتأمرهم. نعم بل أتأمرهم أحلامهم بهذا. والصفحة الأخيرة من سورة الطور مليئة بشواهد أم المنقطعة، وقد تكون للإضراب فقط دون الاستفهام، وقد تكون للإضراب فقط دون الاستفهام، مثل قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، المعنى بل هل تستوي الظلمات والنور، لأنه لا يدخل استفهام على استفهام. الاستفهام هنا في قوله هل، فأم هنا ليست في الإضراب والاستفهام بل هي الإضراب فقط. ومثله قوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون، المعنى بل ماذا كنتم تعملون، فهي هنا الإضراب فقط دون الاستفهام. وأم المنقطعة ليست من حروف العطف، وإنما ذكرت هنا للتفريق بينها وبين أم المتصلة التي هي من حروف العطف. ثم انتقل إلى الحرف السادس من حروف العطف وهو أو، وذكر لأو سبعة معان، وهي التي في قوله خير هذا المعنى الأول، أبح هذا الثاني، قسم هذا الثالث، بأو وأبهمي الإبهام هو الرابع، واشكك هذا الخامس، وإضراب بها أيضا نمي الإضراب هو السادس، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق لنفس منفذة السابع أن تكون بمعنى الواو. المعنى الأول والثاني التخيير والإباحة، وذلك بعد الطلب. مثال التخيير تزوج هند أو أختها، ومثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو. الفرق بينهما أنه في الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين وفي التخيير يمتنع، في الإباحة يجوز الجمع بين المتعاطفين وفي التخيير يمتنع. مثلا جالس العلماء أو الزهاد، جالس العلماء أو الزهاد، أو هنا الإباحة أو التخيير؟ الإباحة. نعم أحسنت، يجوز الجمع، يجوز الجمع، أحسنت. قال خذ من مالي درهما أو ثوبا، يريد أن تأخذ أحدهما فقط، أحسنت، نعم هي التخيير. قال تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، التخيير، للتخيير، أحسنت أحسنت. المعنى الثالث التقسيم، نحو قولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الماء طهور أو طاهر أو نجس، الناس مؤمن أو كافر. الرابع الإبهام، الإبهام على السامع، نحو جاء زيد أو عمرو، إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع ويقال له التشكيك، قصدت إيقاع المخاطب في الشك. وذكروا منه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الخامس الشك، كقولك جاء زيد أو عمرو كالمثال السابق، لكن إذا كنت شاكا في الجائي منهما، إذا كنت تعلم الجائي منهما وتريد أن تبهم على السامع فهذا الإبهام والتشكيك، وإذا كنت شاكا في الجائي منهما فهذا هو الشك. ومنه قوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. في الإبهام المتكلم عالم بالحكم ويريد الإبهام على المخاطب، وفي الشك المتكلم غير عالم بالحكم. السادس الإضراب، والإضراب عرفنا معناه، المعنى هنا أن تكون أو بمعنى بل، وقيل به في قوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون، أي بل يزيدون. وفي قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي بل أشد قسوة. وفي قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى، قيل به في هذه الآيات. ومنه قول الشاعر ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية، أي بل زادوا ثمانية، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. السابع أن تكون بمعنى الواو، فتدل على المشاركة، فتدل على الاشتراك ومطلق الجمع بين المتعاطفين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. المعنى فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان بدليل الرواية الأخرى الحديث بالواو. ومنه قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، أي جاء الخلافة وكانت له قدرا. وقيل به في حديث لا يصبر على لأوائها أي لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قيل في الواو إنها بمعنى قيل في أو إنها بمعنى الواو أي كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وشرط مجيئها بمعنى الواو أمن اللبس، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق لدرس منفذا. ثم قال رحمه الله ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. يقول إن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير. مثاله أطلب إما الفقه وإما النحو. أو الإباحة تزوج إما هند وإما أختها. أو التقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. أو الإبهام والشك جاء إما زيد وإما عمرو. إذا كنت تعلم الجائي منهما فهذا ماذا؟ نعم الإبهام والتشكيك. نعم. وإذا كنت لا تعلم فهذا الشك. نعم. إذا كنت تعلم الجائي منهما وتريد الإبهام على المخاطب فهذا الإبهام. وإذا كنت شاكا لا تعلم الجائي منهما فهذا الشك. وظاهر قوله ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية ظاهره أنها تكون لجميع المعاني المذكورة في أو سبعة متقدمة، وليس كذلك، فإنها لا تكون للإضراب ولا تكون بمعنى الواو، فتأتي إما للمعاني الخمسة التي ذكرها أولا ولا تأتي للمعنيين الأخيرين الإضراب ومعاقبة الواو. والعذر لابن مالك في هذا أن مجيء أو للإضراب وبمعنى الواو قليل الذي قال به الكوفيون، فلم يعتبره في تشبيه إما بأو لقلة القائل به في أو. وإما هذه ما الذي تفهمه من كلام مالك؟ هل هي حرف عطف أو ليست حرف عطف؟ ليست حرف عطف لأنه قال في القصد أي في المعنى. أحسنت بارك الله فيكم. ليست حرف عطف لأنه قال في القصد أي في المعنى، فهي لا تفيد التشريك. ويمكن أن تفهمه من أول هذا الباب. كيف ذلك؟ من أول باب عطف النسق. أنه لم يذكرها في التبيت الثاني. أحسنت. أنه لم يذكرها. نعم أحسنت. قال فالعطف مطلقا بواو ثم ف حتى أمو كفيك صدق وفى. هذه ستة. قال وأشبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو أمرون لكن طلا. هذه ثلاثة. إذن حروف العطف تسعة. لم يذكر إما منها، فتفهم من هذا أنها ليست حرف عطف عند ابن مالك. وتفهمه أيضا من الوجه الذي ذكرتموه ومثل أو في القصد، فلم يجعلها مثل أو مطلقة، جعلها في المعنى فقط مثل أو. فإما ليست عاطفة، وذلك لدخول الواو عليها. وحرف العطف لا يدخل على حرف عطف، فهي حرف تفصيل. مثلا في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، العاطف هو الواو ليس إما. وابن هشام رحمه الله لم يذكر إما في حروف العطف في قطر الندى، ثم قال في الشرح وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق. وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر. انتهى كلامه. لكن يجد هنا سؤال، إذا كانت ليست من حروف العطف فلماذا ذكرها هنا؟ لأنها تشبه معنى أو. أحسنت. لأنها تشبه معنى أو تشارك أو في غالب معانيها. ويحتمل أيضا أنه أراد الإشارة إلى الخلاف وبيان أنها ليست حرف عطف. إما ذي وإما النائية، النائية البعيدة وذي إشارة القريب. مقصوده بالبيت أن إما الثانية في مثل هذا الأسلوب مثل أو في القصد، إما الثانية أن إما الثانية في مثل هذا الأسلوب مثل أو في القصد، يعني مثل أو في معانيها المشهورة التي سبق ذكرها. هنا تم الكلام عن حروف العطف التي تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، وهي ستة: الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو، وقد فصلها ابن مالك على هذا الترتيب. ثم سينتقل إلى النوع الثاني من حروف العطف، وهو ما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى، وهو لكن ولا وبل. هذا سنأخذه غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم.